كما رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين صحابة بن قطان لتوثيق ابن أخي بن وهب. فقد زالت الغرابة عن الإسناد لمن تابعة الليل عمرو بن حريث بن لهيعة والمتن غريب. نعم شكرا. عندنا حد عندنا عمرو بن حارث انا ما قراتها. لمتابعة الليث عمرو بن حارث بن لهيعة والمتن غريب والله اعلم. لكن الان بالنسبة الان صار متابعان ما زال المخرج واحد بن لهيعة بن يزيد بن عمرو المعاصم الى اخره. نعم إذن الأول تصور عمرو بن حارث الأول الذي عمرو بن حريث صور عمرو بن حارث. قال ويحتمل أن يريد بكونه غريب المتن الإسناد أن يكون ذلك الإسناد مشهورا جادة لعدة من الأحاديث لأن يكونوا مشهورين برواية بعض عن بعض ويكون المتن غريبا لانفراد به والله أعلم. قال النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث. قليل نقرأ معنى غريب الحديث أي كلمة غريبة يطلب معناها وهو عبارة عن ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم بقلة استعمالها. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة والخوض فيه ليس بالهين ولله يتكلم فيه الآن ما أعرفه فقد يفسر كلمة خطأ ولذلك من شك في كلمة يراجع يقول تراجع إن شاء الله فلا يتكلم فيها. نعم ليس عيبا لو سئل شخص وهو ما هو مستحضر معناه أن يقول إن شاء الله تراجع أو يسأل عنه خير له من يتكلم بغيره. قال هذا فن نعم قال والخوض فيه ليس بالهين والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا عن الميموني قال شيخ احمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال سألوا اصحاب الغريب اني اكره ان اتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فاخطئ. يعني لعلها في مساله بعينها او والا فالامام احمد امام ونعم قد يفوتها اليسير المعاني الكلمات. قال وبلغنا عن التاريخ محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابو قلابه عبد الملك بن محمد قال قلت للاصمعي يا ابا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بثقله. فقال انا لا افسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم ان الثقل اللذيق ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا. تزامن يعني معنى الجار المقارب أحق بالثقب أي بقربه الثقب الذي أي ملازق له معناه قريب جدا. قال وروي عن الحاكم بن عبد الله ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا. وروينا عن الحافظ بن عبد الله الحافظ قال أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل ومنهم من خالفه فقال أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى وكتابهما صغيران وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور فجمع وأجاد واستقصى كتابه موجود مطبوع أو من أحسن الكتب لكن هو المطبوع فيه بعض النقص لا سيما الاسانيد يحتاج الى طبعه اخرى احسن من موجوده. هما كتاباهما صحيحا. قال فوقع من اهل العلم بموقع جليل وصار قدوه في هذا الشأن ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيدة